الأقوى ناس اللي أنا فهمته من درس سورة الفلق إن ربنا بيأمرنا إن نعتصم بيه رب الخلق، والله قادر على حمايتنا. وتالت حاجة، وإن الله يحذرنا من السحر ويحذرنا من الناس الذين يحسدون الآخرين.